اللي حب النبي سلام. كونات يلا أفراح اللي بيحب شعلا شفير أبو داود الحيلات على موقع مارادونا.com. الحق زغلول عم العريس الكبير. أيوة الراجل الكبير عم زغلول. ودرس العقل وجعني انا مكة زمان على الخدين وجعني لخلق دروس يا زمن ودرس العقل وجعني انا خايف اقول كلام الناس وجعني وإيدك ريدة بتلو دواء علشان خسارة فيهم خدمة بطلنا نهتم بغيرنا علشان خسارة فيهم خيرنا عملنا موضة مرشين هي ناس بتنكروا جمايلنا والتكتك كل اشتكى سالت ماليش اللي انتكى مشتاكة زادت ماليش في الأندكة ألمانك فيش أفعال مفيش على يلكو سودا صاحب الخسيس قصدي الخبيس حسني بتدرس مش ساعة رخيص تحت الأصول وآخر كؤول معدن كفانس اللون يزول خلص الكلام وما فيش سلام في الشرطة طاروا يا عم سلام وسعونا ونور الطيبة براحت فين حضرات السادة المحترمين ونور الطيبة براحت فين زمان عتيق محيرني معاه سواد وناس ما تسيبوا الشوق اللي سافر هو الجمال عينيك رش اكيد بالنهار اللي سافر هو الجمال عينيك رشقة في باب البهار تعبت انا من نفسنا على ايدنا شافوا الهدف مهما كبرتوا افضل سوا هدوم راجل ومقرة في الكلام وبتقول هذا الراجل دوت كوم بقعد مع الناس تتكلم كلام راجل امبارح العصر شفت الراجل شايل المرض زلع ولابس هدوم الخيافة وبيقول ده انا الراجل ايه قشط عليه اعمل ايه حبك مهما الشعر الاسمر شاف مهما شفنا مرار وعذاب قلبنا اخضر لسه شباب اليوم بيشوف احباب مهما الشعر الاسمر شاف مهما شفنا مرار وعذاب قلبنا اخضر لسه شباب اليوم بيشوف احباب اصل الحب ده مش بدنا ربنا دايما خير وعلينا اصل الحب ده مش بدنا ربنا دايما خير وعلينا اصل الحب ده مش بدنا ربنا دايما خير وعلينا ذكر الحمام برفرف على اخواتي انا عشقت حبيته ايه الرأي يا اخواتي انا لفيت الدنيا ادور شبه بلوتي ما لقيت ما لقيتش في البيت يشيل الهم من اخواتي I'm gonna